محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب النكاح، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ساق المؤلف رحمه الله في كتاب النكاح حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين فتربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأمته كل وسائل السعادة، سواء كان ذلك يتعلق بالحقوق الخاصة أو الحقوق العامة أو المعاملات، وليس أمر الدين مقتصرا على العقائد والعبادات، لأن دين الإسلام دين ينظم أحوال الناس جميعها. ومن ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشيره في نكاح امرأة ذات حسب ومال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قوله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، أي أن عادة الأزواج يتطلعون ويبحثون عن المرأة التي تتصف بإحدى هذه الصفات، إما أن تكون ذات مال وثراء، أو تكون حسيبة نسيبة، أو تكون جميلة، أو تكون ملتزمة بأحكام الدين. فهذه هي الصفات التي عادة الرجال يتطلعون إليها. أيها الأهم الذي ينبغي للرجال أن يعتنوا به لما يترتب عليه من مصالح؟ قال: ذات الدين، فاظفر بذات الدين. تنكح المرأة يعقد عليها ويرغب فيها، والنكاح كما مر بنا في بداية هذا الكتاب أن معناه في اللغة الجمع والضم، وهو يطلق على العقد ويطلق على الوطء. قال بعض أهل العلم: حقيقة فيهما، وقال بعضهم: بل إنه مجاز في الوقت حقيقة في العقد، وقال غيرهم غير ذلك. المهم هو أن المراد بالنكاح هنا عقد النكاح، فالرجل يرغب في نكاح المرأة التي تتصف بإحدى هذه الصفات في العادة، وهذا يختلف من رجل لآخر. فبعض الناس يرغب في المرأة لأنها صاحبة ثراء ولأنها صاحبة مال، فيغريه مالها ويدفعه إلى الرغبة في جماع في وطئها أو في نكاحها والزواج بها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا ليس مقصدا صحيحا، لأن ذات المال إذا لم يكن عندها دين يحميها ويحرسها وينبهها ربما تتطاول على زوجها وتفتخر عليه بمالها وتتعالى عليه بثرائها وتمن بنفسها وخدمتها وقيامها بحقوق الزوجية معه وتنظر إليه على أنه أقل منها فمالها يغريها. وأما ذات الحسب أي بنت من أهل الشرف أو المكانة أو المنصب والجاه في قومها ربما يطغيها نسبها وتتعالى على زوجها إذا لم تكن ذات دين تتعالى عليه وتفتخر عليه بحسبها ونسبها وتنظر إليه على أنه أقل منها. والصنف الثالث هو المرأة الجميلة. الجمال نقصد للرجال وهو مهم والشارع لم يهمله، لكن ينبغي أن لا يكون هو المقصد الأول، بل لا بد أن يزين بالدين. فإذا كان هناك جمال بدون دين فإن هذا الجمال يطغي المرأة وربما أوقعها في حبائل الشيطان وتنخدع بالمغريات التي تغرى بها. فالجمال وحده لا يصلح أن يكون هو المقصد، بل لا بد أن يكون معه سياج قوي يمنعها من أن تنخدع به وتغتر فتضيع شرفها وعفتها وحشمتها. فإذا كان الإنسان يتطلع إليها على أنها جميلة بغض النظر عما تلتزم به من أحكام دينها فهذا اتجاه خاطئ لا يصلح أن يكون هو المعول عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومعنى تربت يداك كلمة تقال للإنسان عندما لا ينتبه لأخذ الأفضل، وهو نوع من الدعاء يجري على اللسان، كان عادة العرب أن يقولوه، ومعناه التصقت يداك بالتراب. والمقصود من هذا اللفظ هو تقريع المخاطب عن أن لا يهمل الأهم ويأخذ غيره. فقوله عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين أي احرص على أن تحصل على زوجة صالحة ذات دين، وإذا توفرت معها الصفات الأخرى فهذا هو الكمال. لكن لو تخلف بعض الصفات، كان جمالها أقل أو كان مالها قليل أو فقيرة أو كان حسبها متواضع أو ليست من أهل النسب، فإن هذا لا يضيرك إذا كانت من أهل الدين. فالمعول عليه والمعتبر هو أن تكون ذات دين، لأن ذات الدين تكون شريكة لحياتك، وهذه الشركة معك أنت محتاج إليها في إعانتك أنت أولا على الطاعة، لأن المرأة هي الصاحب بالجمع وهي شريكة الحياة. وإذا كانت تعينك على طاعة الله، تعينك على ذكر الله، تعينك على قيام الليل، تعينك على صيام النوافل ونحو ذلك، فإن هذا خير لك. هذا ما يتعلق بك أنت، وتحفظ بيتك وتحفظ فراشك وتصون نفسها وتحافظ على عرضها، ثم إنها تنشئ أولادك على الاستقامة والطاعة، على معرفة الله تعالى ومعرفة دينه ومعرفة نبينا صلى الله عليه وسلم، فينشأ أولادك عبادا صالحين. وهذا هو زينة الدنيا ومن زينة الآخرة. زينة الدنيا لأن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهو زينة في الآخرة لأن الولد الصالح إذا عاش صالحا فإنه بعد موت أبيه يكون امتدادا لحياته بما يدعو به لوالده، ويصل به رحمه ويتصدق عن والديه. وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. فإذا خلفت أولادا صالحين، ومن أسباب صلاح الولد صلاح أمهم، فلهذا ينبغي للإنسان أن يختار المرأة الصالحة ذات الدين، فإن أهمل ذلك فإنه ينخدع بالمغريات التي قد يجد فيها سعادة مؤقتة أياما أو شهور أو سنوات ثم تنقطع. فقد يسعد مع ذات المال فترة من الزمن ثم تتخاصم هي وإياه فيوقع عليها الطلاق، أو أنها هي تخدعه وتنظر إليه باحتقار. وذات الحسب دائما رافعة أنفها وتنظر إليه باستعلاء إذا لم تكن ذات دين. وصاحبة الجمال إذا لم تكن ملتزمة بالدين فإنه يخشى عليها من المغريات والفساد. قال العلماء رحمهم الله: ويسن أن يختار الزوجة التي تجمع الصفات الأربع: ذات الدين الجميلة، ذات الحسب الغنية. وكلها محكومة ومربوطة بالدين، فإذا ضعف الدين فإن هذه الأمور الأخرى تتخلخل. أما إذا كان الدين متمكنا منها وهي صاحبة إيمان قوي فإنها تضبط بقية أمورها، ويعيش معها الإنسان في سعادة وهناء. وقال الفقهاء رحمهم الله: يسن للإنسان أن يتخير ذات الدين الجميلة لأنها تعفه، وذات الدين الحسيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. وأما ذات المال فإنها تساعده في معيشته وحياته وتوفر له كثيرا مما يعترضه في الحياة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. كان إذا رفع يعني هنأ إنسانا عند زواجه، والرف معناه الموافقة في العشرة، وهو تهنئة الإنسان عند عقد قرانه أو عند دخوله أو نحو ذلك. يقول: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذه الكلمات كلمات ذات دلالة عظيمة. تقال للإنسان: عند أمر هو من الأمور الهامة في حياته. وذلكم أن مسألة الزواج من أهم الأمور، لأنه يترتب عليها ما ذكرناه قبل قليل في الحديث الماضي من أمور. فكون الإنسان يدعى له عند عقد النكاح أو عند الدخول ونحوه، هذا له يرجى أن يكون له أثر على نتائج هذا العقد، أثر على الزوج وعلى الزوجة وعلى الذرية. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة، قال بارك الله لك وبارك عليك، فالبركة لك والبركة أيضا تحل عليك، فيكون لك بركة في هذه الزوجة وبركة تحل عليك فيما تحصله من العيش معها والذرية، وجمع بينكما في خير، لا شقاء ولا تعاسة ولا خصام ولا نزاع ولا شقاوة، وإنما يكون الاجتماع بينكما اجتماعا مرحوم. وهذا مقصد مهم، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تخير زوجته الصالحة، وأن يهتم بالدعاء، يهتم بالدعاء عند عقد القران، ويهتم بالدعاء عند الدخول على الزوجة، ويهتم بالدعاء عند الوطن والجماع. ولهذا فإن من السنة أن يتقدم عقد القران، عقد النكاح، خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتلو الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، إلى آخر الآية. هذه لها أثر في هذا العقد. وكذلك إذا دخل الإنسان على زوجته أول ما يدخل بها ويخلو بها، فإنه يصلي ركعتين ثم يضع يده على جبينها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. وهذا له أثر في التعامل بينهما، وهذا دعاء يدعو به ربه ويطلبه من ربه جل وعلا. وكذلك إذا وقع أهله أراد جماع أهله، فإنه يقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فيكون الإنسان في عيشته مع أهله دائما مرتبطا مع ربه جل وعلا، لا أن يكون مشغولا بالطبول والموسيقى وما يتعلق بها من أمور تؤثر على استقامتهم. ولهذا تلاحظون الآن في هذا الزمن كثرة المشكلات بين الأزواج الذين لم يتبعوا السنة. كثير من المشكلات منشأها أن هؤلاء لم يتبعوا السنة، ولهذا بعضهم يطلق في الصباح، وبعضهم يعيش معها في نكد، وبعضهم يصاب بعين الحاسدين لأنه لم يستعذ بالله ولم يلجأ إلى الله تعالى، ويعيش عيشة فيها تنغيص ونكد عليه وعليها. يشغل الإنسان نفسه بالتوافه بل وأحيانا بالمحرمات ويترك السنن وهي لا تأخذ منه وقتا، هي دقائق معدودة أو أقل، قد يأخذ من الإنسان نصف دقيقة بعض الأدعية وبعضها دقيقة وبعضها أكثر من ذلك. فينبغي للناس أن لا يؤمنوا هذه الأمور وأن يجتهدوا في تحصيلها، وأن يكون الإنسان دائما مرتبط بالله جل وعلا في كل أموره. ومن أهم هذه الأمور المسائل الاجتماعية والعلاقات الخاصة بينه وبين أهله. والإنسان إذا كان يريد أن ينشئ أسرة ويكون منزلا وبيتا ينبغي أن يؤسسه على أساس من التقوى وأساس من الإيمان والصلاح والعزم على الاستقامة في هذا العيش، حيث أنه يكون أسرة منه ومن زوجته. هذا مطلوب من الرجل ومطلوب من المرأة، كل منهما يكون هذا قصده ونيته، ويكون دائما لسانه رطبا بذكر الله جل وعلا. ويؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا رأى إنسانا متزوجا أن يدعو له بمثل هذا الدعاء: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أما ما يعمله الناس من قول مبروك أو ما يقوله بعضهم ممن يرددون ألفاظ الجاهلية بالرفاء والبنين فهذا غلط. الإنسان ينبغي أن يكون متبعا للسنة لأن فيها الخير والبركة، ولا يقلد الناس تقليدا أعمى. فكلمة مبروك هذه من البروك وهو بروك البعير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بارك الله لك، فقال بارك ولم يقل بروك، وبارك من البركة ومبروك من البروك وليس من البركة، وكررها وقال وبارك عليك، فهي بركة لك وبركة عليك، وجمع بينكما بخير، وهذا كله موجه إلى الله لأنه سؤال الله تعالى في هذا الأمر. أما مبروك فلا تدل على شيء، قلت كلمة مبروك وهذه الكلمة لا يفهم منها أنك دعيت الله تعالى لهذا الإنسان، ولا تدل على ربط هذه التهنئة بأمر آخر. فينبغي للناس أن تكون مصطلحاتهم هي المصطلحات الشرعية، وأن تكون عاداتهم هي العادات النبوية التي وجه إليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وبهذا يسعد الناس ويعمهم الخير وتبعد عنهم أسباب الشقاء والتعاسة وما أكثرها في هذا الزمن. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول أوضح لنا ما حصل في صلاة العشاء أمس. وهل من قام بعد سلام الإمام وأتى بركعة صلاته صحيحة؟ الذي حصل أمس هو أن الإمام سهى عن التشهد الأول فقام واعتدل قائما. والإنسان إذا اعتدل قائما لا يجوز له أن يرجع، أما إذا لم يعتدل قائما فيجب عليه الرجوع. التشهد الأول ليس ركنا من أركان الصلاة وإنما هو واجب، أما لو كان ركنا للزم الرجوع إليه، لكن لما أنه كان واجبا فإذا اعتدل الإمام قائما فإنه حينئذ يجبره سجود السهو آخر الصلاة. والذي حصل أن الناس بالأمس جلسوا على ما هو المعتاد ولم يعلموا، لما كبر الإمام للركوع هم قاموا من التشهد الأول ولم يعلموا أنه كان قائما، ولما أنه قال سمع الله لمن حمده تذكروا أنهم ليسوا مع الإمام. وكان ينبغي للإنسان في هذه اللحظة أن يركع قبل سجود الإمام، يركع ويرفع قبل سجود الإمام. لو عمل هذا لا إشكال عنده، لكن الكثير من الناس صار مفاجأة لهم وارتبشوا ولا يدرون ماذا يعملون، فظلوا في حيرة حتى سجد الإمام، حينئذ فات موضع الركوع. الآن اسجد مع الإمام وتابع الإمام في السجود، وهذه الركعة ضاعت عليك. إذا سلم الإمام ينبغي لك أن تقوم وتأتي بها، هذا هو الواجب. بعد سلام الإمام يقوم الإنسان ويأتي بركعة، لأن الركعة التي ركعها الإمام ورفع منها فاتتك ولم تدركه فيها. فإذا أنك لم تعمل هذا وسلمت وطال الفصل، حينئذ عليك أن تعيد الصلاة. وهذا هو الذي نبه إليه الإمام حفظه الله ووفقه. وكان ينبغي للناس أن يصلوها صلاة واحدة، لكن كما رأيتم كل اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو مئة صاروا يصلون وحدهم. وعلى كل، فالإنسان ينبغي له بهذه المناسبة أن يتفقه في أحكام دينه، وهذا يبين لنا أن الجهل في أحكام الدين كثير حتى في مسائل الصلاة. ومسائل الصلاة تتكرر علينا في اليوم 5 مرات، لابد أن نتقنها كلها، لابد أن نتقن كل ما يعترض للصلاة من أي عارض كيف نعمل. فالركوع ركن من أركان الصلاة لابد أن يأتي به الإنسان، فما لم يأتي به حينئذ بطلت الركعة كلها، فلابد أن تأتي بها. شيخ، إعادة الصلاة بسبب طول الفاصل أم بسبب صلاة الجنازة التي بعدها؟ نعم، إعادة الصلاة بسبب طول الفاصل أم بسبب هو إذا انشغل الإنسان بغير الصلاة بعد السلام تشغلوا بغيرها يعتبر فاصل طويل، أما لو كان الفاصل يسيرا فإن الإنسان يرجع في مكانه يقوم ويأتي بركعة. لكن لو أنه كان الفاصل طويل كما حصل حيث أنه صلي على جنازة ونحو ذلك، هذه اشتغلنا بعبادة أخرى فصلت بينها وبين عبادة الواحد، فحينئذ صار لابد للناس أن يعيدوا الصلاة الذين حصل لهم هذا الفصل الطويل والانشغال بغيرها. هذا يقول ما معنى كون العرق دساس وهل تنتقل الأمراض الوراثية؟ القسم الثاني من السؤال هو الذي يبين المعنى الأول من السؤال، بمعنى أن العرق قد يؤثر، بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده شيء من العيوب الخلقية أو الخلقية ينتقل إلى ذريته. فإذا تزوجت من امرأة أهلها يعرفون بالحماقة قد يكون أولادك حمقى، بسبب أخوالهم أو أجدادهم من جهة أمهم، وهكذا لو كانوا مصابين ببعض الأمراض كمرض الجذام أو البرص أو الجنون أو نحو ذلك، أو الأمراض التي تعرف بين الناس في هذا الوقت، فإن هذا يؤثر. يقول عندنا في بلدنا عند الزواج يستعملون الحنة للرجال، وهذه عادة، ويصر الوالدان عليها، هل يجوز ذلك؟ نقول لا، هذا ليس للرجال، الحنة للنساء، تتزين به النساء وليس من شأن الرجال. قد نبهنا على هذا قبل هذه المرة، وقلنا إذا كان الإنسان يعاني من مرض في قدميه أو مرض في يديه فيتداوى بالحنة فلا بأس، أما أن يتخذ زينة في اليدين والرجلين فلا. نعم يصبغ الشعر، الإنسان إذا صار به شيء يصبغ شعره بالحنة، أما صبغ اليدين ونحوها فلا.